تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. كانت هذه التلاوة من فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، هي مسك الختام في سهرتنا في برنامج في رحاب الإيمان، التي نقلناها لكم من الرحاب الطاهرة لمسجد الطاهرة زينب رضي الله عنها وأرضاها. أيها الإخوة، نحييكم ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.